وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. قول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، أي في البيت يريدها. قولها فأبطأت عليه، أي بسبب الصلاة حيث تأخرت رضي الله عنها. قوله: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، أي إذا دعيت الله وسألتيه بالدعاء الجامع وبكوامل الدعاء وجمله أغناك عن التفاصيل الطويلة في الطلب، فبدل أن يأخذ وقتا طويلا في تفاصيل ما يطلب، إن أتى بجمل الدعاء جمع له الخير كله مما خطر في باله ومما لم يخطر بباله، ومما ورد في سؤاله وما لم يرد في سؤاله. قولها: فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ هذا السؤال نابع من حرصها رضي الله عنها وأرضاها. قوله: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. هذا الدعاء جمع الخير كله، فقوله عاجله أي في الدنيا، وقوله وآجله أي في الآخرة، وقوله ما علمت منه وما لم أعلم فيه أن أبواب الخير كثيرة، قد يعلم شيئا منها ويفوته علم الكثير. قوله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أي ألتجئ وأعتصم بك من شرور الدنيا وشرور الآخرة. قوله وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، دعاء بالفوز بالجنة والتمكن من الأسباب الموصلة إليها، وهو تخصيص من الخير بطلب الجنة، لأنها أعظم الخير وأكمله وأبقاه. وفيه التنبيه إلى أن الجنة لا تنال بمجرد الأماني، بل لها أقوال وأعمال لا بد أن يجد العبد في تحصيلها ونيلها. الله يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، فيه التعوذ بالله من النار وطلب الإجارة منها ومن الأعمال التي تفضي إليها من الكفر والنفاق والشقاق والمعاصي والآثام، فهو دعاء بالوقاية من النار ومن الأسباب الموجبة لدخولها، وكذلك تخصيص من الشر بالاستعاذة من النار خاصة، لأنها أشد الشر وأدهاه وأبقى. قوله وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من جوامع الدعاء وكوامله، أن يقول السائل في سؤاله: وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم خير من سؤاله وسؤال الناس أجمعين مهما أوتوا من العلم. قوله وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تعوذ جامع أتى على التعوذات كلها، وتفضيل لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختيار الداعي، لكمال نصحه ولعظيم حرصه، ولكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنصح لأنفسهم منهم. قوله وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، أي اجعل عواقب الأقضية التي تكون لي إلى رشد وخير ومآلات حميدة ونهايات طيبة في الدنيا والآخرة. وجاء في بعض الروايات: وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وهذه الرواية مفسرة لتلك، أي أن تكون عواقب أمور العبد إلى خير، فإذا كان في نعمة كان شاكرا، وإذا كان في مصيبة كان صابرا، فإن عواقب ما ينزل به ويحل به تكون بإذن الله عواقب خير وبركة. والذي يحل بالعبد إما نعمة أو مصيبة، فإذا بلي العبد بنعمة فعليه أن يشكر ليفوز بثواب الشاكرين، وإذا بلي بمصيبة فعليه أن يصبر ليفوز بثواب الصابرين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن فقه الصحابة وعظيم عنايتهم بمثل هذا الدعاء وتحذيرهم من الاعتداء فيه والتفصيلات التي لا حاجة إليها في الدعاء ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رواه أبو داود. فأرشده إلى هذه الدعوة الجامعة، فإذا قال العبد: اللهم إني أسألك الجنة، أعطاه الله الجنة وما فيها، فلا يحتاج إلى أن يفصل. ثم إذا فصل الداعي في نعيم الجنة، هل سيأتي عليه أم سيفوته أكثره عندما يريد أن يفصل لنفسه من باب النصيحة لنفسه؟ فإذا فصل وقال: اللهم إني أسألك الحور العين في الجنة والغلمان والأشجار والأنهار، فلن يأتي على النعيم الجنة، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بينما إذا قال: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعطاه الله الجنة، فإنه يعطى الجنة وما فيها. وإذا قال: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعاذه الله من النار، فإنه يعاذ منها وما فيها. فلا حاجة إلى التفاصيل التي هي نوع من الاعتداء في الدعاء كما هو واضح في هذا السياق وفي غيره أيضا من السياقات التي في هذا الباب. والشاهد أن العبد ينبغي عليه أن يحرص على الأدعية الجامعة الكاملة المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم الأذكار المشروعة ولا سيما الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. وفي الوقت نفسه ينبغي على من ابتلي في مرحلة من مراحل حياته ببعض أشياخ الضلال فأعطوه كتبا جمعوا له فيها أورادا أو نحو ذلك لا أثارة عليها من علم ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، أن يتركها وأن يقبل على السنن الصحيحة والدعوات الجامعة والسؤالات الكاملة المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أهمية تعليم الأهل والولد الدعاء. قال الصنعاني رحمه الله وفيه أنه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية، لأن كل خير ينالونه فهو له، وكل شر يصيبهم فهو مضرة عليه. ومن فوائده أن يحرص المسلم على الأدعية النبوية لكمالها في مبانيها ومعانيها والاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.